شايفين احنا بدك يعني انسان طبيعي شكل وجه ولد يرعى برضه رجال عجوز. اذا هتقول اول شيء ممكن تحول القراءه العامه منظر طبيعي. ما اقول ايه واحده القراءه المعمقه هنقول منظر طبيعي يشكل وجه انسان. هذه العينين الانف الشنب واضح معنا بالمعنى نصعب الحاجه. شو شايفين؟ دقيقه لا دقيقه صور برضه نفس الشيء باليسار برضه انا ما مرت منظر طبيعي. هذه القراءة العامة. طيب واليسار عامل زي وش ناس كده. لا زي الجد. تماماً. في عندي وجه إنسان محطوط في الصخر. لو دققنا هنشوف العينين. الأنف. الأنف. الفم. الفم. حتى هذه هنا جنبه منظر تاني الفم مفتوح. أيوه. واضح معانا الصورة. إذا الصور الشرعية اللي بين إيدينا هي زي الصور هذول. تقرأ قراءة عامة أول حاجة. وفيما بعد تقرأ قراءة معمقة. هذه القراءة المعمقة تحتاج إنه نعرف النورمال لاند مارك الموجودة عندي. لازم أعرف كل شيء طبيعي موجود عندي حتى أقدر أميز ما بين الطبيعي وما بين الأبنورمال. طيب نتذكر مفهومين أخذناهم رجع نعيد نحفظهم على نظام القلب. كل شيء في الأشعة حشوفه وفق مفهومين. مفهوم واحد مسمى راديو أوباك والثاني راديو ريسنت. شو هي الحاجات اللي حتظهر معايا راديو أوباك؟ احنا بسطنا الامور وقلنا كل حاجه هارد تشو اور هاي اتوميك نمبر مثل ايش بون تيس كله ضمن البون. طيب نجي على الراديو سنت. شو الحاجات مفهوم الراديو سنت؟ كل حاجه سوفت تشو كافيتي لو اتوميك نمبر كل حاجه هتظهر معايا ريدي لوسنت. مثل ايش؟ السوفت شو مثل ايش؟ مصل نيرف بالب كافيتي مثل ايش كافيتي؟ موجودة عندي بالفيس النوز نازل فوسة جود غيرها الاي اوربيت بنسميها الاي. الاي هي كرة العين هي سوفت شو صحيح؟ فنحن نتكلم على على على التجويف على فراغ بنسميه اوربيت. اوربيت شو هي؟ بتعرف فيه كابيتين ولا بول؟ بول بول الاير. طيب في حاجه بالفيس كابيتين ثانيه ماكسيلاري ساينوس كابيتين ولا لا؟ منتال فورامين كابيتين ولا لا؟ صح؟ صار اهم شيء نعرف نميز بين الراديو اوباك والراديو سنت. هذول اهم مفهومين نفهمهم ليس نحفظهم. وفق المفهومين هذول لو جينا سالنا سؤال حقول اللي كيف حتظهر معايا راديو لوسنت ولا راديو اوباك؟ راديو لوسنت. واضح معانا المفهومين؟ اي حاجه بنسال عليها وفق المفهومين هذول نقدر نجاوب على اي حاجه. مين لاند ماركس في المكسيكو؟ اليوم حناخد اهم النورمال لاند ماركس الموجوده معايا في المكسيكو. دائما نعمل دراسه للحاله احفظوا المخطط بس نحفظ المخطط وبعديها اي صوره بعدين تجينا نقارنها مع المخططات. المفروض نعرفه انه هالنورمال لاند ماركس اللي احنا موجوده عندنا هذه المفروض كلها تظهر في الصوره المثاليه اللي هي الصوره البيرفكت. احنا الصور بنصورها كلها مثالية؟ لا. لذلك على سبيل المثال مثلا لو جينا نقول في عندي هنا حاجة نازل فوسة هتظهر معايا الأشعة راديو لوسنت ولا راديو أوباك؟ راديو لوسنت. احنا بنتكلم على فوسة بنتكلم على فراغ. طب افترضنا أنا صورت هلا السكتر تبعي ماكسيلاري انسيزر منطقة الأبر انسيزر. لو أنا صورت ماكسيلاري انسيزر ووجدت في الصورة إنه النازل فوسة ما هي ظاهرة عندي بقدر اقول انه هذا البيشنت ما عنده نازل فوسه؟ لا لا لا لانه احنا الطريقه التصويري والتكنيك تبعته ممكن يكون ما كان ناجح بيرفكت في بعض العناصر كانت ناقصه. اذا عندي اذا لو نقص بعض العناصر مو معناتها انه التصوير او البيشنت ما عنده ستراكشر هات. اذا هالنورمال ستراكشر هو المفروض يتواجد عند كل الناس بشكل طبيعي. نبتدي من انتيرو سيكتور هبتدي اشوف هنا عند النويز في عندي خط فاصل يقسم النويز بالنص بنسميه نازل سيبتوم حاجز أنفش في قصر بالنص نازل سيبتوم راديو لوسنت ولا راديو أوباك راديو أوباك احنا نتكلم نتكلم على بول جود طيب حددي أشوف على الطرفين نوع من الكارتيلاج نسميه inferior conca سمعانين فيها inferior conca موجودة في داخل أنف هي عبارة عن كارتيلاج بيظهر معايا راديو لوسنت ولا راديو أوباك هي صح هي كارتيلاج لكن نوع أنواع البون نازل فوس عرفناها إلى الأمام في عندي بروز نسميه anterior nasal spine anterior nasal spine كيف حيظهر معايا أشعة؟ أوبيك أوبيك معنا كيف نمشي مع بعض المفاهيم نبتدي ننزل أكثر في عندي فراغ موجود بين التو سنترال نسميه incisive foramen فراغ incisive foramen حيظهر معنا أشعة كيف؟ في عندي خط يقسم البلد إلى جزئين نسميه ميديان بلاتين سوجر بس ما أن كلمة سوجر السوجر هو مكان التحام تومور لكن الالتحام هذا ما هو كامل بيناته خط رفيع جدا فراغ الفراغ حيظهر معايا أشعة راديو لوسنت إذا كان ميديان بلاتين سوجر بيظهر معايا عشان كده خط رفيع طيب أحيانا في عندي خط بيظهر على مستوى الروس نسميه نويز لاين خط الأنف لوسنت ولا أوباك؟ أوباك لوسنت سوفت تشو ولا هارد تشو؟ النويز سوفت سوفت يظهر معايا أوباك؟ لوسنت سحبناها؟ إلى الأسفل على مستوى الكراون يظهر معايا ليب لاين ليب لاين راديو لوسنت ولا أوباك؟ لوسنت لوسنت ترجع مرة ثانية نفس الخطأ خرجيك مرة ثانية بالشباك راديو أوباك هارد تشو راديو لوسنت سوفت تشو ليب لاين عارف شو معناته ليب شوف سوفت تشو ولا هارد تشو لا سوفت سوفت كيف حتظهر معنا ليش راديو لوسنت معنا نفس الخطا ترجع بعيده لا نشوف الاشياء على البون شايفين الفراغات اللي هي سميناها نزل فورس الكونكا anterior nasal spine نجي على البلات في عندي هنا depression موجود سميناه incisive foramen depression انخفاض incisive foramen وفي عندي هو هنا الخط medium palatine suture وضحوا معنا هدول على البول نشوفهم على الاكسراي هذه الاكسراي ونقارنها مع البول زي كده حتجينا الصور هدول في الكويز تجينا في الامتحان نفس الصورة عليها سهل الستركتشر نطلب شو هو اسم الستركتشر سيبتوم is it opic or نازل سيبتوم كيف يظهر معايا أشعة كويس نفس كده النقطة حتكون معانا أسهل هلا دخلنا في مرحلة ثانية من الأشعة نقول نتمكن نكون تمكننا بالتصوير ونتمكن من قراءة الصورة التصوير إن شاء الله هلا بدينا الجزء العملي هذا الأسبوع هذا بدينا فيه وحنستمر فيه كل حلقة الجزء ناقصنا نبتدي بقى هلا نتعمق في قراءة الصورة الشعبية، إذا بتلاحظوا كيف هنا هو نازل سيبتوم، طيب اللي هنا الفراغ اللي هنا والفراغ اللي هنا شو حيكون؟ نازل فوسا راديو لوسنت ولا أوباك؟ لوسنت طيب اللي هنا كونكا انفيريور كونكا عشان ما تقول كونكا بس انفيريور كونكا لو في عندي سوبيريور كونكا أوبك نازل فوسا واضح معنا؟ طيب لو جينا ندقق في الصورة هنا هو التوس صحيح؟ هنا في عندي روت كانال تريتمنت مظبوط؟ روت كانال تريتمنت هنا ظهر معايا راديو لوسنت ولا أوباك؟ راديو أوباك ليش ظهر معايا راديو أوباك؟ عشان حشو عشان هارت هي هارت؟ بون لا هي بون؟ هاي أتوميك نمبر هاي أتوميك نمبر صحيح ليش؟ لأنه كل المواد الحاشية يدخل في تكوينها بعض عناصر المعادن عشان تظهر معانا راديو أوباك على الأشعة عشان نشوف حشوة دبعتي صحيحة ولا لا هذه معمولة مخصوص إنه تكون هاي أتوميك نمبر عشان نستفيد من الخاصية هاي في رؤيتها في الأشعة anterior nasal spine شايفينها شكل مثلث عبارة عن الوروس المنطقة الأمامية والجزء الجزء العلوي هنا شو هيكون؟ نازل سبتوم. سبتوم لوحده ما يكفي لأنه هنشوف هلا في الصور في عندي أكثر من سبتوم، في نازل سبتوم وفي ساينوس سبتوم. هنشوف هلا في شيء اسمه ساينوس سبتوم. لو قلت أنا سبتوم أي سبتوم؟ زي واحد بقول لك هذه صورة فورامين. أي فورامين؟ الوجه كله مليان فورامين. خليني أعرف أنت دقيق في كلامك وبتعرف تحط الإجابة في مكانها، يعني كلمة إضافية بتغير في المعنى. نذكر بعضنا على طول، دول لازم نحفظهم على الغايب، هذول كل راح نمشي فيهم من هنا لنهاية الفصل. كيف فيديو سوفت وير؟ هي شايفين ان في خط رفيع، شايفينه؟ خط رفيع شايفينه؟ اللي هو يوافق شو سميناه؟ ميديا بالاتاين سوتشر. كمل الجملة الأخير. ميديا بالاتاين سوتشر. ميديلوسنت أو راديو باليت. شايفينه؟ الخط معايا يوافق البول الموجود عليه. في عندي خيال راديولوسنت نويز لاين. مو دائما بيظهر معانا. طيب أرقام كثيرة حاجية زيها بالإكزام. نقول رقم A، مين هيجاوبني عليه؟ حد يرفع إيده؟ تفضل. هذا سبتوم. قول. طيب رقم B inferior conch. خلينا نقول محددين. رقم E، حد يرفع إيده؟ تجاوب. incisive foramen. good. طيب رقم D، من حد ما جاوب؟ ميديا بالاتاين سوتشر اللي هنا. ميديا بالاتاين سوتشر اللي هذا الخط اللي احنا بنتكلم فوق. anterior nasal spine. واضح معانا؟ عرفنا التسميات. هلا شوف لحظة بدينا هنا نشوف شوية باثولوجي. لاحظوا هنا لما يكون في عندي تخرب بالبون، مجرد ما يكون في عندي تخرب بالبون ببتدي تركيب البون بدل ما تكون راديو اوباك بصير معايا ميديلوسنت. ليش؟ لأنه بقول أولا صار كبدين، ثاني شيء لما بصير معي بصير معايا بون ديستراكشن. شو اللي بصير بالبون؟ يكون ويك. ليش؟ امتصاص. absorption صح للبون. absorption. شو اللي بصير فيه؟ بصير فيه شيء اسمه decalcification، سحب الأملاح المعدنية من العظم عشان يصير هش ويصير لين. مجرد ما أنا أسحب المعادن من العظم شو معناته أنا؟ معناته الهاي اتوميك نمبر صار قربنا على يكون على السوفت تشو، حيكون يظهر معايا راديولوسيت. واضح معايا التغير بصير معايا؟ لاحظوا هنا بون ديستراكشن كيف بدي يتغير، كيف بدي يتغير معايا. واذا دقنا هنا الطرف الثاني هنا بدي نشوف في عندي سوبر نمبر توس، الكراون باتجاه الاعلى والروتس باتجاه الاسفل. شايفينه؟ ما كثير واضح. طيب قلنا باتجاه الاعلى خط راديولوسنت بيكون نويز لاين، باتجاه الاسفل خط راديولوسنت ليب لاين. ما حدا لخبط بيقول لي الخط اللي باتجاه الاعلى هو الليب والاسفل باتجاه النويز. عاده الليب اعلى من النويز. لا عشان كده بعطيكم انا الاجابات اللي بنشوفها مع الطلاب احيانا في الامتحان، بيقول لك الخط الاعلى هو الليب والاسفل هو النويز. بتصير معنا؟ بتصير بالافلام الكاريكاتوريه بالرسم. طيب خلصنا المكسيري السيزر، نجي على مكسيري كنعاني. حترجع كل مره باتجاه الخلف، شو المفروض نشوف؟ اذا هلا باتجاه كل ما رجعنا بس باتجاه الخلف هذه المعاني جديده تدخل معنا. من عند منطقه الكناين باتجاه الخلف لغايه السيرف مولر يبتدي يظهر معنا شيء اسمه مكسيري ساينوس. اذا المكسيري ساينوس حدوده هتبتدي بعد منطقة الكناين الحدود الأمامية له تتحد مع الحدود الجانبية للنازل فوسة. الاثنين بيتحدوا مع بعضهم وبيشكلوا لي شكل حرف inverted Y. شايفين حرف الواي المعكوسة؟ شايفينها؟ المكسيري ساينوس على الاشعه عم يظهر معايا كيف راديو ريزلت ماذا الفوسه تظهر معايا اشعه راديو هتكون في عندي شيء احيانا بيظهر معايا اللي هو اللي نازل اللي تعرف فوسه في عندي النوز لاين خط جانب الانف ممكن يظهر معك في احيانا بان شيء احيانا حفره او ديبريشن موجود بين اللاترال وبين الكناين بيصير في اللاترال فوسه طيب نشوف على المود وعلى الاشعه هذا هو الجزء الجانبي من الماكسيلي ساينوس في الاعلى الجزء الجانبي من نزل فوسه لاحظوا اثنين بيشكلوا لي حرف زي التين شايفينه حرف الواي على شكل هيك بس معكوس اوكي نفس الشيء اللي هنا ماكسيلي ساينوس واللي هنا نازل فوسه الاثنين بيتلاقوا بيعملوا شكل سميناه انفيرتد واي لو جينا نقول انا لما بتكلم بتجي الكويز او تجي الامتحان بكتب اذا انا كتبت تشخيص هذه هنا بكتب عليه ماكسيلي ساينوس حكتب الراديو انتراس تبعه حكتب ايش؟ راديو لوسنت لو انا كتبت السهم هنا جاي على border of maxillary sinus على حواف الماكسيلي ساينوس شو حيقول؟ راديو اوبيوم اذا في فرق بين البوردر وبين الحواف وبين الماكسيلي ساينوس وما بين الكبد الجاي فانت تكتب هلا الاختبار لو كتبت ماكسيلي ساينوس لازم تحط جنبيه راديو لو كتبت border of maxillary sinus كمان صحيحه كمان صحيحه لكن لو كتبت جنبيها لو كتبت جنبيها راديو لوسنت واضح الفرق بيناتهم عشان تقدر تميز بيناتهم هالاخطاء هاي ما نوعك ان الديبريشن بين اللاترال والكناين سميناه لاترال فوسا نفس الشيء ماكسيلاري ساينوس توالده مع نازل فوسا نفس الشيء بدينا نشوف هنا ابيكال باثولوجي شوية تخرب بالعضل نروح على الماكسيلاري بريمولارز عندي ماكسيلاري بريمولارز من عند الماكسيلاري بريمولارز من الجهة الخلف ننسى شيء النازل فوسا تظهر معاك مجرد ما اوصل لمنطقة البريمولارز معناتها النازل فوسا اتلغت خلاص ما عاد تظهر معاي في التصوير لانه صار مكان بعيد عنك اللي حيظهر معايا اوضح الماكسيلاري ساينوس اذا الماكسيلاري ساينوس بتبي تقول وتكون معايا اوضح كل الماكسيلاري ساينوس تقريبا حيظهر معانا جزء من الزيجوماتيك بون حيظهر معانا الجزء الامامي من الزيجوماتيك بون لاحظوا كيف بشكل لي حرف اليو شايفين حرف اليو بسميه زيجوماتيك بروسيس اذا في الاشعه بتظهر معايا بشكل حرف اليو اللي بشكلها الزيجوماتيك بروسيس واضح معانا ضمن الساينوس احيانا الساينوس ممكن يكون وان كافيتي وممكن يكون مقسوم باكثر من كافيتي مقسوم عن طريق شيء اسمه ساينوس سيبتوم يقسم الى اكثر من فجوه لما بقول انا الساينوس سيبتوم على الاشعه راديو لوسنت ولا اوباك؟ راديو اوباك نتكلم على سيبتوم على بون صحيح؟ اذا ساينوس سيبتوم مثل ما هلا قبل شوي شفنا اللي هو نازل سيبتوم كيف كان؟ راديو اوبك وبالتالي ساينوس سيبتوم حيكون راديو اوبك واضح معانا يا شباب؟ طيب اذا ساينوس سيبتوم بيقسم الماكسيلاري ساينوس الى اكثر من كافيتي ضمن الساينوس ممكن احيانا نلاقي تجويف نسميه ساينوس ريسس شوفوا على الاكس راي لو جينا هلا على الدي هنقول عليها الدي شو هي الدي؟ هنقول بوردر اوف ماكسيلاري ساينوس كيف حتكون؟ اوبك لو جينا على البي حتكون هي الماكسيلاري ساينوس حتكون لوسنت لو جينا على السي راديو اول شيء شو اسمها سيبتوم ساينوس سيبتوم عشان ما نلخبط سيبتوم اكثر من واحد خلونا نميز بيناتهم بين نازل سيبتوم والساينوس سيبتوم اذا حنقول ساينوس سيبتوم لو قلت لي نازل سيبتوم غلط ببلاش لانه احنا قلنا في منطقه البريمولار ما في شيء نازل بيظهر معايا واضح معنا نرجع نكمل لاحظوا شكل حرف اليو محل اسود السوداء قلنا اللي بشكل حرف اليو شو اسمه؟ زيجوماتيك زيجوماتيك بروسس. وهنا مكان الاحمر هنا جزء كبير نسميه زيجوماتيك بون. زيجوماتيك بون وهنا هنا البوردر تبع ماكسيلاري ساينس. دكتور تفضل. ايش هي الساينس ريسس؟ ساينس ريسس هو عباره عن فراغ عظمي ضمن الجيب. هيك عشان كده الفجوة موجودة ضمن الجيب. طيب اللي هنا شو سميناه؟ سينوس هذا هو اللي هو سينوس ريسس. شايفها؟ شكلها مختلف تماما عن الريسس تبع الجيب. طيب نفس الشيء اللي بيشكل حرف اليو هنا شو هو؟ في عندنا شيء احيانا بيصير معنا جينا المصدر هذا هنا عندنا ماكسيلاري ساينوس ميستو انه ماكسيلاري ساينوس بوجود الاسنان الحدود السفليه بتوقف وين عند الابكس تبع الاسنان بتكون عندي اسنان موجوده الحدود السفليه بيفضل يضغط لغايه ما يوصل تبع الابكس تبع الاسنان بيوقف لكن لو كانت الاسنان هي اللي تحتي مخلوعه عندنا اسنان مخلوعه اوكي فالمكان واسع شو اللي بيصير؟ صار عنده مساحه واسعه يبتدي الماكسيلاري ساينوس يعمل اكسبانشن يتوسع المساحه عنده وسيعه يبتدي ياخذ مكان غيره يبتدي الماكسيلاري ساينوس يبتدي يتوسع في هذا المكان يعمل لي اكسبانشن هالاكسبانشن هذا التوسع هذا بنسميه نوموتيزيشن زياده او توسع او زياده التنميه طب شو فائده الشيء هذا شو بستفيد منه بستفيد منه انه لازم اعرف انا نفس الشيء حصل معنا هنا لو انا صورت المنطقه هذه بس هنا صوره عاديه عشان اعمل تعويض للمنطقه هنا وانا خطر لي اعمل امبلانت بدل ما كان عندي فيست بريدج انا خطر لي اعمل امبلانت لو انا تشخيصي خاطئ وقلت لنفسي الوضع هنا صحيح والماكسيلاري ساينوس هذا هنا اللي فوق واللي تحت هو فراغ طبيعي وجيت انا جبت الامبلانت تبعتي حاولت ادخل فيها شو حيصير فيها حيصير فيها بيرفوريشن داخل الساينوس حكون وضع صحيح ولا غلط؟ غلط وضع غلط دائما التشخيص ديجنوزيس جدا مهم عشان نكتشف ما نوقع في اخطاء ديجنوزيس اذا هذا ننتبه دائما على الاسنان اللي مخلوعه في مكان الساينوس انه ما يكون في عندي اكسبانشن للساينوس دكتور دائما تحصل هاي؟ دائما تحصل اول بس تحصل امتى؟ لما يكون في مسافه ما بين الخلع والتعويض يعني انت خلعت اليوم وبعد 6 اشهر عاوز تعوض فيبتدي الساينوس ياخذ مكان يعني ما عاد ينفع ايوه ما عاد ينفع صح دكتور في عندنا كان في عندنا حلول جراحيه ثانيه نعمل شيء اسمه ساينوس ليفتنج يعني شيء رفع للجيب فكي وبسمها بنحط الامبلانت تبعنا في عندنا حلول ثانيه جراحيه ندخل فيها بعدين ان شاء الله ماكسيلاري مولارز رحنا باتجاه الخلف كل ما رحنا باتجاه الخلف نرجع نذكر ماكسيلاري ساينوس حيظهر معايا بشكل اوضح إضافة لماكسيلاري ساينوس والزيجوماتيك بون هتظهر معايا أشياء جديدة لو رجعنا باتجاه الخلف خلينا نشوف على منطقة السيركولار المنطقة اللي فيها السيركولار والمنطقة اللي خلفيها نسميها ماكسيلاري توبيريوزيتي سامعين فيها؟ توبيريوزيتي كلها أسماء هاي تكون أناتومي كلها تكون لازم تكون سمعانين فيه وأخذينه إذا الماكسيلاري توبيريوزيتي عبارة عن المكان اللي تتواجد فيه السيركولار في الماكسيلا بيجي خلفيها تماما تيريجويد بلايت بيطلع منه شوية بروز نسميه هامونال بروسيس الشيء اللي نلاحظه انه في تصوير الماكسيلاري مولرز بالذات الماكسيلاري مولرز لما يجي يتصور البيشنت فاتح تمه اقصى شيء هبتدي الاحظ انه في الماكسيلاري مولرز هبتدي الاحظ انه عندي لاحظ انه عندي حيظهر معايا جزء اسمه من الكورونويد اذا الكورونويد لما البيشنت يفتح تمه عشان التصوير الجزء الامامي من الريموس احنا نعرف انه الريموس بينتهي بجزئين واحد امامي هو بسميه كورونويد والثاني بسميه كوندايل واضح؟ اذا البيشنت يفتح تمه حتلاقي جزء من الكورونويد بروسيس يظهر معانا في الصور هذا شيء طبيعي فقط في منطقة الماكسيلاري مولرز نشوف على الأشعة هذه هي حدود الماكسيلاري ساينوس شايفينها واللي هنا شو سميناه؟ ساينوس سيبتوم. هنا السير هنا السير مولار. فينا عندي راديو اوباسيتي كبيره هي الزيجوماتيك بون. خلف الماكسيلاري مولارز هنا في عندي تريبويد اكسيلاري توبريزيتي. وتلاحظوا في عندي جزء طالع طالع من الاسفل كورونويد بروسيس. واضح معنا؟ هذا البروسيس ما هي واضحه هلا نشوفها بصوره ثانيه تبان معنا. اذا هالجزء هذا سميناه اللي قلنا خلف السير مولار سميناه اكسيلاري توبريزيتي. والجزء هذا شو سميناه؟ كورونويد بروسيس. كورونويد بروسيس. جاي نشوفها مرة تانية. شايفين كورونا بروسيس؟ طيب ركزوا لي في الصورة هذه. طيب مين هيقول لي؟ رفع ايدنا نجاوب. في شيء بالصورة abnormal. تفضل. خلينا هنا هنا بالصوره اللي هنا. طيب في عندك شيء abnormal. abnormal abnormal يعني غير طيب. لو دققنا في الصوره او خلينا ندقق في الصوره مع بعض هنشوف مو الثيرد مولر تماما. شو هي الثيرد مولر؟ انه زي ناقص كده فيسن زائد تماما. في عندي سوبر نوبراري توبس. خلينا نعد المولرز. هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة. بعد في شيء يعني شيء اسمه سوبر نوبراري توبس. سمعني شيء من الصورة سوبر نوبراري؟ هذا اللي عندي سن زائد. طيب برأيكم عندي هنا اثنين أي واحد من بيناتهم سن زائد؟ الأبر ولا اللور؟ اللور الابنورمال النورمال بدينا نميز. لحظه هلا خلال محاضره واحده بدينا نميز شو اشياء نتعمق فيها. في اي سؤال؟ هذا شكله مو صحيح مكانه. شو هو؟ مكانه هذا اللي يصير شكله هذا ابنورمال. هذا ابنورمال هذا الزايد. واللي فوق هو السيرت مولر النورمال المفروض تطلع. طيب الزايد هو السكند مولر برايمري سيرت سيرت نسميه سوبر نورمال. الزايد نسميه سوبر نورمال. ايش السؤال؟ اللور سميناه سوبر نوراري. اللي فوق سيرت مولر. تفضل. مو هو هذا الغرس العقلي تماما. الغرس العقلي اللي هو سميه سيرت مولر. اوكي؟ طيب. هلا شفناه. هامولر بروسيس. واضحة معنا؟ قبل شوي الصور ما كان ظاهرة. لكن كل ما رجعنا باتجاه الخلف هتجي معنا الجزء العلوي هنا هتكون ترجوين بليت. لأن الجزء العلوي هو ترجوين بليت هيظهر منه بروز سميناه هامولر بروسيس. الجزء هذا شو سميناه؟ كورونويد بروسيس. هنا الجزء الكبير هنا سميناه زيجوماتيك بون اللي هو الشكل هذا. شايفينه؟ شكل هاد يماثله هالشكل هاد. واللي صار معانا على شكل حرف اليو زيجوماتيك بروسيس. جود. كورونويد عندي هنا حدود مكسيري ساينوس ساينوس سيبتوم وحرف اليو زيجوماتيك بروسيس. نفس الحكاية شايفينه كورونويد هنا توبريزيتي حرف اليو وسميناه زيجوماتيك بروسيس. وهنا مكسيري ساينوس. هنا في شيء abnormal في عندنا سوبر ميموري، كمان في عندنا سوبر ميموري موجوده معنا. كده بكون خلصنا اللاند ماركس. اللاند مارك في الماكسيلات هو الجاي هيكون عندنا في الماكسيلات ان شاء الله. ايش على الاغويه شوي لا